بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في التسجيلات السلفية ببورا نقدم خطبة الجمعة لشيخنا الفاضل أبي عبد الله محمد بن عبد الله باجمال حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان الكواشف اليلية عما تنطوي عليه فرقة الصوفية. سجلت هذه الخطبة بمسجد المهاجرين بالدقم ببور سيئون حضرموت في 20 من محرم من عام 1446 للهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الصراع بين الحق والباطل مستمر إلى قيام الساعة. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالواجب على العباد أن يعرفوا الحق وأن يلزموا الحق وأن يعملوا بالحق وأن يدعوا إلى الحق وأن يصبروا على الحق. هذا هو المطلوب من العباد. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. معاشر المسلمين، إن هذه الدعوة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعوة الحق، محاربة من جهات مختلفة وفئات متنوعة. معاشر المسلمين، إذا أراد المسلمون سعادة وراحة وفلاحا وثباتا فعليهم بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله عز وجل في أمة تعبد الأوثان وتخضع للأصنام وفيها من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، فالنبي صلى الله عليه وسلم علم وفهم ودعا ودلل ووضح ونصح كما أمره الله سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم عداوات وأذيات من المشركين ومن أقرب الناس إليه، آذوه قولا وفعلا وظاهرا وباطنا، وقد أمره ربه عز وجل بالصبر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. فاصبر لحكم ربك، واصبر لحكم ربك، فإنك بأعيننا، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم داعيا ومعلما وناصحا حتى قبضه الله عز وجل، وقد ترك هذه الأمة على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وثبت أصحابه رضي الله عنهم على هذه الدعوة عاملين وداعين ومبلغين ومجاهدين ومنافحين، ثم من جاء بعدهم من التابعين وأتباعهم، وظهرت الفتن شيئا فشيئا، فتن البدع وفتن الأهواء والفتن المخالفة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبعد ذلك تفتحت الفتن، ظهرت الخوارج والمرجئة والرافضة والقدرية والجهمية، وتشعبت الفتن وكثرت واختلفت وتنوعت، فمن ابتعد عن الكتاب والسنة وعن حملتها ونقلتها لحقه من هذه الفتنة ما لحق، ووقع فيها من وقع، واتبعه من اتبع بسبب بعده وبسبب تجاوزه. فإذا أراد المسلمون سلامة من البدع والأهواء فعليهم بلزوم الكتاب والسنة. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واتبعوه لعلكم تهتدون، وإن تطيعوه تهتدوا، فلا هداية للأمة إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فمتى ما حادت أو مالت تخطفت الفتن، فتن الضلالات، فتن البدع، فتن الغلو، فتن التقصير. فيا معاشر المسلمين، استمسكوا بالكتاب والسنة وعضوا على ذلك بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ أصحابه موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. فالتزم يا أيها المسلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، فإنها لا تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أشاد النبي صلى الله عليه وسلم بهم رفعا لشأنهم وإعلاء لذكرهم. ثم حذر وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن المحدثات التي انتشرت في بلاد المسلمين كثيرة ومختلفة، وإن من المخالفات التي انتشرت في بلادنا حضرموت هي بدعة التصوف وبدعة تعظيم القبور وبدعة شد الرحل إليها وبدعة تحديد الزيارات السنوية والشهرية والأسبوعية لكثير من قبورهم، وهذه من الأمور الدخيلة على هذه البلاد. وهكذا بناء القباب عليها أو المشاهد، فكل هذا رعاكم الله مما دخل على هذه البلاد، فإن هذه البلاد لم تكن بلدا صوفية ولا قبورية ولا وثنية، إنما كانت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد شاهد كثير من مؤرخ الصوفية بذلك، فهذا الشلي أحد مراجع الصوفية في التاريخ يقول في كتابه المشرع الروي في مناقب بني علوي، وقد كان أهل حضرموت مشتغلين بالعلوم الفقهية وجمع الأحاديث النبوية، وليس فيهم من يعرف طريق الصوفية ولا من يكشف اصطلاحاتهم السنية، فأظهر الأستاذ علومها ونشر أعلامها، ويعني بالأستاذ من يسمونه بالفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي المتوفى سنة 53 و600، أي في القرن السابع الهجري. وأما قبل ذلك فلم تكن الصوفية في هذه البلاد ليس لها أثر ولا نظر ولا علم ولا شيء، وإنما دخل التصوف على هذه البلاد في القرن السابع الهجري. وقال الشلي أيضا بعد أن ذكر مقابر في تريم مشهورة المعلومة، وهي مقبرة زنبل والفريط وأكدر، وذكر أن فيها جماعات من العلماء والفقهاء والصالحين والفضلاء، قال إلا أن كثيرا منهم لا يعرف عين قبره بل ولا تعرف جهته، لأنهم كانوا يجتنبون البناء والكتابة على القبور. قال ابن عبيد الله السقاف في إدام القوت بعد نقله لكلام الشلي في المشرع الروي، فإنه أنصع الأدلة على تمسكهم بالسنة، فهذه شهادة من الصوفية أنفسهم على أن أهل هذه البلاد كانوا أهل السنة، وكانوا يترسمون العلوم الفقهية وجمع الأحاديث النبوية، وما كانوا ممن يعرف طريق الصوفية. ومحمد بن علي باعلوي الملقب بالفقيه المقدم والذي يعتبر زعيم التصوف الروحي في حضرموت كان يطلب العلم بين يدي شيخه علي بن أحمد با مروان، وقد وصفه الشلي في المشرع الروي بالفقيه العلامة، ثم رجل يقال له أبو مدين التلمساني بعث رجلا إلى حضرموت من أجل أن يأتي من يسمى بالفقيه المقدم ويدعوه إلى التصوف وإلى التحكيم وأن يلبسه الخرقة الصوفية، فقدم وفعل، فلما رآه شيخه با مروان هاجره حتى مات. بقي با مروان هاجرا له حتى توفي، دلالة على إنكاره للتصوف وعلى بعدهم عن التصوف وعلى أنهم ما كانوا صوفية ولا كانوا قبورية ولم يكونوا على هذه المظاهر الوثنية التي انتشرت في أرجاء حضرموت على أيدي الصوفية من المنتسبين لبيت ابن علوي. معاشر المسلمين، لابد أن نعرف الحقيقة وأن نتمسك بما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبما كانت عليه هذه البلاد تجري وتمشي وتسري، فإنها كانت على دعوة الكتاب والسنة. قد يدخلها شيء من البدع، قد يدخلها شيء من المخالفات، لكن ما كانوا صوفية ولا كانوا قبولية ولا كانوا أهل مظاهر وثنية، وإنما هذه كلها من الأشياء المحدثة المخترعة التي كانت على يد محمد بن علي با علوي الذي هو يعتبر زعيم التصوف الروحي في حضرموت. معاشر المسلمين، إن التصوف ليس مقتصرا على عبادات مخترعة وعلى أذكار مبتدعة وعلى طقوس مبتكرة، لا، بل تعدى الحال، فإن عندهم شركيات وإن عندهم زندقيات وإن عندهم ما يوجب ردتهم عن الإسلام، وهذا منتشر في غلاتهم وكبرائهم، فإنهم ينادون ويدعون إلى دعوتهم من دون الله عز وجل وإلى الاستغاثة بهم من دون الله عز وجل. فهذا الشلي يقول في ترجمة عبد الرحمن بن محمد العيدروس، قال: وقبره مشهور عند الناس، من استجار به أمن من كل باس. وقال أيضا في ترجمة علوي ابن محمد بن علي با علوي، أو في ترجمة عمر المحضار، قال بعض العارفين: ثلاثة لا تزال خيل ساحتهم مسرجة ملجمة لمن دعاهم أو استغاث بهم: علوي وابنه علي وعمر المحضار. شرك بالله عز وجل ودعوة إلى التمديد، والله عز وجل ينزل في كتابه: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغيث ربه ويدعوه عند الشدائد، بل وفي الرخاء كان يدعو ربه لا يدعو غيره، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. بل كان المشركون من مشركي مكة يخلصون الدعاء لله عز وجل في الشدائد، وأما هؤلاء فلا، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالصوفية عندهم غلو وتعظيم وتجويز لدعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفي الاستغاثة بكبرائهم وعظمائهم. يقول قائلهم: إذا خفت أمرا أو توقعت شدة فنوه بهم أن يدركوك ويحضروا، فنوه بعلوي الفتى وابنه علي، وكذا عمر فيما يحل ويعسر، فغارتهم تنجيك من كل شدة، إلى آخر ما قال. ويقول آخر: ولذ بأبي الخطاب في كل شدة، أيا عمر احضر مفرجا كل كربته، يعني بذلك عمر المحضار. معاشر المسلمين، هذه شركيات، هذه ضلالات، هذه أباطيل، هذه أضاليل عليها الصوفية، ولا زالوا يدعون إلى ذلك. فيوجد عندنا في الحوطة ما يدل على شركهم وعلى دعائهم لغير الله، فإنهم يقولون فيما يسمى بعواد القبة في الثالث من شهر شوال وخامس أيام عيد الأضحى، يقولون عصرا: المدد يا حداد، يا إمام الإرشاد، يا عظيم الإمداد، المدد يا حداد. فيطلبون المدد من غير الله ويسألون المدد من غير الله عز وجل. ومن هذا الحداد؟ أهو رب؟ أهو إله؟ أهو الذي بيده ملكوت كل شيء؟ أهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض؟ من هذا الحداد؟ وفي التريم يقولون: يا مريد الإسعاد والرضا والإمداد، قل بقلب منقاد: المدد يا حداد. وفي عدن يقولون: شيل الله يا عيدروس، شيل الله شمس الشموس، شيل الله محيي النفوس، المدد يا عيدروس. شركيات ودعوات على خلاف الكتاب والسنة وعلى خلاف ما جاءت به شريعة الإسلام. عباد الله، لا بد أن نعرف حقيقة التصوف وما يمشون عليه وما ينطوون عليه. فليست القضية عند كبرائهم وعند زعمائهم، ليست القضية تقف عند بدع ومحدثات وأوراد وأذكار، لا، وإنما شركيات، ضلالات، شركيات في مقام الألوهية بل وفي مقام الربوبية. ذكر الشلي في المشرع الروي في ترجمة الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي أنه حصل له من الأحوال حتى أنه كان لا يصلي، وقال: أنا الله، ثم جعل يلتمس له الأعذار، وأن هذا ليس على مذهب أهل الحلول والاتحاد. أقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أنا الله؟ أقال هذا أحد من الأنبياء والمرسلين؟ أقال أحد من الصحابة والعلماء العارفين؟ الجواب لا. مما تعال حتى تعرفوا ما يسير عليه القوم وهم يخبئون كبائر العظائم وشيئا من الجرائم يخبئونها، وصارت هذه الأيام تظهر شيئا فشيئا. معاشر المسلمين، احذروا التصوف، واحذروا الصوفية، واحذروا القرب منهم، واحذروا معاشر المسلمين أن تأخذوا عنهم أو أن تسمعوا لهم، فإنهم يحملون في قلوبهم شرورا ويدعون زورا ويخالفون ما عليه الكتاب والسنة بل وما عليه الإسلام. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيا أمة الإسلام، إن الصوفية في بلاد حضرموت عندهم شركيات، من ذلك قولهم في قبة أحمد بن زين الحبشي المقبور بالحوطة، يقولون: في آخر أحد من كل شهر، وخصوصا في شهر المحرم وشهر رجب، يجتمعون من أماكن شتى وينشدون أشعارا وأذكارا، ومما يقولون: يا شيخنا يا أحمد، يا ابن زين، يا عالي المقصد، ارحم من بك صاح واستنجد، أن يرجع إلا ملان اليد. انظروا رعاكم الله إلى هذه المقولة التي صاروا يتبجحون بها وينشرونها، يظهرون شركهم، يظهرون تنديدهم، يظهرون تعظيمهم المفرط لكبرائهم وزعمائهم وأوليائهم. ارحم من بك صاح واستنجد، أن يرجع إلا ملان اليد. رعاكم الله، من الذي يرحم؟ من الذي يغفر؟ من الذي يتوب؟ من الذي يعطي؟ من الذي يمد؟ من الذي يهب فيما هو بيده ولا يقدر عليه أحد إلا هو؟ إنه الله سبحانه وتعالى. فأحمد بن زين لا قدرة له على أن يهب ولدا أو أن يرزقهم مددا، بل هو محتاج، ولكن هذه تنبه عن عقائد في قلوبهم، فإنهم يدعون أنهم لا يعتقدون فيهم نفعا ولا ضرا، وأنهم إن طافوا بقبور كبرائهم فهو كما يطوف المسلمون بالكعبة المشرفة. أف لهذه المقالة. الكعبة المشرفة بأمر الله عز وجل طاف حولها العباد، وليطوفوا بالبيت العتيق، وطاف بها النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلون، ولكن أين الطواف بالقبور؟ في سنة من؟ وهدي من؟ وطريقة من؟ إنها طريقة أهل الكتاب، طريقة اليهود، طريقة النصارى، هذه دعوتهم، هذه طريقتهم، هذه مسالكهم. فاعرفوا رعاكم الله ما عليه الصوفية مما هم فيه من شركيات عظيمة وضلالات جسيمة، فإنهم يعتقدون في كبرائهم وعظمائهم أنهم يدبرون الكون مع الله، وأنهم يتصرفون في هذه الدنيا بل وفي الآخرة، وأن لهم إدخال من يريدون الجنة وإخراج من يريدون من النار، كما يصرح بهذا علي الجفري. معاشر المسلمين، هذا الذي ينطوي عليه الصوفية، فمنهم من يظهر ومنهم من يخبئ. معاشر المسلمين، احذروا الصوفية، احذروهم. لا تظنوا أن القضية، نكرر، لا تظنوا أن القضية قضية أوراد وقضية زيارات وقضية حضرات، بل القضية قضية شركيات، قضية زندقيات عند القوم. يدعي أحدهم أن الولي يهو أن يخلق وله أن يرزق، وهذا ما قال به أبو جهل ولا أبو طالب ولا أبو لهب ولا صناديد الكفر من كفار ومشركي قريش. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أما يملك السمع والأبصار، ومن يدبر، ومن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، أي فأنى تمنعون عن عبادتي وطاعتي وتوحيدي والانقياد لي ودعائي والاستغاثة به، ما لكم تنصرفون عن ذلك؟ معاشر المسلمين، إن الصوفية عندهم شركيات في الربوبية وشركيات في الألوهية وشركيات في الأسماء والصفات، وعندهم ادعاء علم الغيب وما يكون في غد، وهذا كله قاض بكفرهم وخروجهم عن دائرة الإسلام. فيا من يغتر بالصوفية احذر، يا من لا يعرف الصوفية افهم، فإن الصوفية عندهم بوائق وعندهم شرور وعندهم ضلالات وعندهم كفريات. معاشر المسلمين، إن بناء القباب على القبور مما أحدثه الصوفية في بلاد حضرموت، بشهادة الشلي بأن العلماء فيما مضى كانوا يجتنبون البناء والكتابة على القبور، وإنما حدث ذلك فيما بعد، وهذا كان بعد القرن السابع الهجري. وهذه السنة هي من سنن اليهود والنصارى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن من شرار الناس الذين يتخذون القبور مساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا. وقال لا تتخذوا قبري عيدا. وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر أشد التحذير في آخر حياته وقبل مماته، بل في مرض موته حذر من سنن اليهود والنصارى. معاشر المسلمين، علينا بالتوحيد وإخلاص الدين لله العزيز الحميد، والحذر كل الحذر من الشرك والتنديد وما يبهرجه ويزخرفه ويزينه دعاة التصوف وعملاؤهم الذين صارت لهم مواقع وإذاعات وقنوات يزينون ما هم عليه من الشرك، ويجلون على الناس بالكرامات المخترعة والآيات المبتدعة من أجل أن يضللوا على المسلمين. عباد الله، استمسكوا بالكتاب والسنة، واستمسكوا بالعروة الوثقى، وادعوا إلى ذلك واثبتوا عليه، وادعوا الله عز وجل ثباتا على هذا الحق. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. معاشر المسلمين، إن اليهود والنصارى ينخرون في أوساط المسلمين ويميتونهم إما إماتة حسية بالقتل والذبح كما هو حاصل في فلسطين وفي غيرها، وإما إماتة معنوية بأفكارهم ومنظماتهم ومناهجهم وقنواتهم وإذاعاتهم وأموالهم. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فكونوا معاشر المسلمين على نباهة من مخططات أعداء الإسلام ومن مؤامراتهم ومن مكائدهم: الثورات، المظاهرات، الانقلابات، الاعتصامات، الإضرابات، كل هذه من مخططات أعداء الإسلام. نفذها من نفذها من أهل الأهواء وأهل التحزب كحزب الإخوان المسلمين. وغيرهم من أهل الأغواء والبدع والضلالات. فانظروا إلى أي حد أوصى المسلمين في الفرقة والتمزق والتشتت والضعف والوهن وتسلط أعداء الإسلام بأمرهم ونهيهم وقراراتهم. عباد الله، عودوا إلى كتاب الله، عودوا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم سعادة وفلاحا، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزحه منكم حتى تراجعوا دينكم. فلنراجع ديننا يا أمة الإسلام، لنراجع توحيدنا وعقيدتنا وإخلاصنا وعباداتنا ومعاملاتنا وسائر أحوالنا في الظاهر والباطن والحل والترحال، وأن نستقيم على الكتاب والسنة من أجل أن يسلمنا الله من الشركيات والضلالات والبدع والخرافات والانحرافات الإلحادية والردية والكفرية والزندقية التي تنتشر في بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود الصهاينة والنصارى الصليبيين، اللهم دمرهم تدبيرا واجعل كيدهم في نحورهم. اللهم اجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم وقوي شوكتهم. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره واجعل كيده في نحره. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.